فعلوا، والذين إذا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو جزاء التجارة الرابحة التي ندب الله إليها عباده بصيغة تشويقية عظيمة ليستنهض همم عباده المؤمنين إلى المعالي وإلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء بهذه الصيغة العظيمة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، نعم إنها تجارة عظيمة وأعظم من التجارة الدنيوية، تلك التجارة الرابحة التي لن يخسر من أسس بنيانه عليها. فسرها بعد ذلك سبحانه وتعالى بقوله: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالإيمان بالله ورسوله هو أساس تلك التجارة الرابحة، تؤمنون بالله. الإيمان يا عبد الله ليس بالدعوة وليس بالانتماء وليس بمجرد الأمور الظاهرة، بل لابد من إقامة الدليل على صدق الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: يقول أبو الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد أيها الإخوة من تلازم القول والعمل إذا كان الشخص صادقا في دعوى الإيمان. ولا بد من العناية بأساس ذلك كله، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي تبنى عليه الأعمال وتقوم عليه وتؤسس عليه، والذي من أجله أرسل الله الرسل، ذلك هو أساس دعوة الرسل. ولا يصح أي عمل لم يقم على توحيد الله سبحانه وتعالى. نسمع جعجعة ودعاوى هنا وهناك بأن لما نشتغل، لماذا نشتغل في التوحيد وفي دروس التوحيد وفي الحث على التوحيد وترغيب الناس فيه. ولماذا هذه الطريقة؟ ولماذا يقال ويزهد في علم التوحيد بعد أن فسدت كثير من الفطر وتغيرت كثير من المفاهيم وكثرت المخالفات الشرعية والتي أكثرها ناتجا عن الخلل في التوحيد، أكثرها ناتج عن الخلل في التوحيد؟ بسبب الانحراف الذي وقع فيه كثير من الناس من تعلق بالقبور وبعد عن الله سبحانه وتعالى وتعلق بغيره. ونحن نسمع أنه يوجد، ونحن في ما يسمى بعصر العلم والتقدم والرقي، ومع ذلك نسمع من أذهب إلى الكهان والدجاجلة والمشعوذين والسحرة ويسألهم ويستشفي بهم ويتعلق بهم وينفذ أقوالهم ولو كان فيها الشرك الصراح والعياذ بالله. يدل ذلك على عدم مبالاة الكثير من الناس بعقيدته وتصحيحها والعناية بها والاهتمام بها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإذا كان إبراهيم عليه السلام خشي من الشرك ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذا كان التوحيد هو الأساس الذي لا يصح العمل بدونه فكيف يتهاون به ويتساهل به وهو أول ما يسأل عنه العبد؟ فإن لم يصح لم يصح له أي عمل ولو بلغت أعماله عنان السماء كثرة، فإنها لا تصح بدون تحقيق التوحيد. والذهاب إلى الكهنة والسحرة قد يصل إلى درجة منافاة كمال التوحيد أو منافاته بالكلية. وبخاصة إذا صدقه في أقواله ونفذ ما يطلب منه، قد قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يجب التنبيه عليه أنهم قد يخدعون الناس أحيانا بالتستر بالرقية أو بأنهم يحفظون القرآن، وقد يكونون أئمة مساجد فينخدع بهم الناس ويقعون في حبائلهم لما قد يرى عليه أو يرى منه من دعوى وهي تلاوة القرآن، أو يخرج حجبا يكتب أكتب لهم فيها بعض الآيات ثم يدس لهم فيها من الأسماء الشركية ما لا يمكن حصره. فكيف يليق بالمسلم أن يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة وأن يصدقهم؟ ومثله قراءة الكف والفنجان وما إلى ذلك، والطرق في الأرض، واستخدام بعض الحصيات مع إضافة بعض الأحجار التي تسمى بالأحجار الكريمة والخرز واللآلئ ونحو ذلك، فينثرونها في الأرض ويرتبون عليها أشياء من دعوة علم الغيب والعياذ بالله. فيجب أن ننبذ هؤلاء من مجتمعنا بالكلية، أعن الكهان والدجاجلة والمنجمين، فعلينا أن نتعاون في سبيل القضاء على هؤلاء والبعد عنهم، ومن علم منهم أحد فليبلغ عنه حتى يقي المسلمين شره. والتعلق بهؤلاء من دون الله من أخطر الأمور التي تبعد صاحبها عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عن هؤلاء، ومن دافع عنهم أو تستر عليهم، وبخاصة من علم منهم أحدا هنا في المدينة النبوية، فإنه ينطبق عليه قول الله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه. صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلينا نتنبه لهذه المسألة. ونحن نسمع أحيانا وقد يوجد بعضهم فيتستر عليه أو يعني وينطبق على من تستر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي يحدث في الدين، المحدث هو المقصود بالإحداث في الدين. فالواجب على طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة أن ينبذوا مثل هؤلاء من مجتمعاتهم، لأن هؤلاء الكهنة والدجاجلة والمشعوذين فتنوا الأمة وضيعوا عليهم دينهم وأكلوا أموالهم بالباطل. قد يقول قائل: طيب يا أخي أنا مريض ماذا أفعل؟ يا أخي الغاية لا تبرر إيش؟ الوسيلة. فأمامك الطب، أمامك الرقية، أمامك التداوي بما أحل الله لك، وليس ذلك ولا يبيح لك ذلك أن تتجاوز ما أباح الله لك مهما كانت الظروف ومهما كانت المصيبة ومهما كان المرض الذي يعاني منه زيد أو عمرو، لا يبرر له أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يستعين بهم ولا أن يسألهم عن شيء، فضلا عن أن يطبق أمرهم أو أن يفعل ما يطلبون منه. نعود إلى الآية: تؤمنون بالله ورسوله. فالإيمان أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تطبيق ما يقتضيه ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راضي بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعراض عن كل ما يخالف أمره. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، مما يدل على أن الجهاد من أعظم مسائل الدين، وهو باق إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن المقصود الجهاد، المقصود بالجهاد جهاد أعداء الله من الكافرين، بعد أن نكون مؤهلين، وبعد وجود العدد والعدة، وبعد وجود راية صحيحة يقاتل تحتها، وبعد أن يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يترتب على ذلك خطر عكسي يتهدد الإسلام والمسلمين. وإلا فالجهاد باق، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق. لكن ليس الجهاد الذي يفعله بعض الناس من تقتيل المسلمين في بعض البلاد ويسمي ذلك جهادا، وهو والله إفساد وليس بجهاد. فعلينا أن نحذر من أمثال مغالطة هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسمي ذلك جهادا. ذلكم خير، والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين ما يترتب على ذلك من خير، فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، أي الفوز الذي لا يعدله فوز بتلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.